وسائل التخصيص الدولة التخصيم والتركي هذه سرمدانة زمنا ذات ويل دا هر مشهد چې دا خبره خو ضروری دي ضروریات خو ډېر وي خواهشات خو ډېر وي خو نه پرا کېږي اول نه بې سړی که نه د خواهشات تعین وکړو چې زه اول دا غټولې پرا کوم مکه حکومت په لیول باندې انفرادي ضروریات ته ډېر دي پهلمې مثال در وکړو چې یو سړی پر کار خطې زړې دي خطا نشته او کیسې بچای بې مور ده کیفه یې ډېره یا مدریادو پیسې سره کامې دي خطیا په کې یو بیمره دی بیا چار مخه کوي کنه چې په دغه نکای بیا سي دې ته په زور ته ډاکټر ته دا هغه چا چې دی علاج کې خطه مې د خیر ده دا چې حکومت سره ذریات ته ټولې ډېرې وي سړکې نه جوړوي هسپتالې نه جوړوي سکولې نه جوړوي کنه بجلی نشته دیمینا با جوړوي بجلی چپې دوکې او دفاع ولا یره کنه وصله ضرورت ده اجازه ضرورت ده اټمه ضرورت ده بدغت وصله خو دې مر نشته سره ماهرین کښې نه وي کنه چې میر دا پنځو کله شي اول کیمې چارې مخته کې کیمې کیمې چارې وکړي دته وي ترجیحات تعین بدا چارې پیرا کېږي کنه په وصله پیرا کېږي پیسې باندې پیرا کېږي په مځکې پیرا کېږي اسپتلې جوړوي یا کارخونې جوړوي دې پر مځکه په چار دو په سمره مځکه باندې غنم دا وکړل شي په سمره دا غنا وکړل شي په سمره دا جوړ وکړل شي په سمره دا وریجا وکړل شي په سمره باندې ملي کارخونې جوړې کی یا وسیله تخصیص دی بیا چې کله کنه پیداوار شری شي کارخونې دا ولاګولې ملي دا ولاګول غلې پیدو شولې چینی وش فلادا اچھا تو دے تقسیم شکنا تقسیم دولت او دا چار کی چار بدلی وا دا چا کی چا دے محنت کردا تنظیم یا اجر وی تی کنا دولت تا سرنگ اترکی دا سرنگ وش ارتک دا وڑی کنا چه پدے پیداوار خدا مش کمن و کیفن ترکی و کی ادے کے نظام بدوی چه نر ایسے تا کنا سبق تا ضرورت نشتا یو خپل قدرتی اصول دی یو خدا اصول دا چه آرت رای دا خپل نکا کتو کتا نکا گھٹی تاور پیر دا کنا سمرا زیوتا نزیو پا چه سک نپا کرلا شی اتا کنا مرغان دیکا جو منافع محارک بیدو اخپل تا کتینا دی چه تا دی قدرتی تا کتینا دی کنا دی طلب و دی رسد و را قوتینا یا دی بزرگ قوت یا بیدی دا د اخ شیخ بلکن اخ شیخ بل سمبلوی ترجیحات تعیونا کو دے واسیل تخصیصات کو دولت تقسیم دا کو ہر تک چی کاروبار شدی کوی او دا یہ غرض ہوئی چیزو زیوتنا زیوتنا ناپا وکا پیدا وکا بی آر کسی نسکو گاٹا پا کیم شو شدو کیم کاروبار ذرا ونکا پلے تا کسی که چیزو کانا کار فناولا کپڑے کار فناولا گو کازو دی سپلی کار فنا ولا گو کازو دی دوائی کار فنا ولا گو که ایچی نیم بی جور که کات کنا گنی بی جور که بازو شدی دی کمشی دی کون خلوس که کپڑی دی کون خلوس که دی غلی خلوس که دوائی خلوس که کنا کسی کنا شا چی کمشی طلب زیوت تا خال پس پس گرزی کنا اندازه پر لگیلی چی نخال که ادیگشی دیر مانگ دا دا شای وری غا چی دا شای ویتر وریا دا بی دیر زنکی خاطر جی در اول دا غرصت دا چه سمرا طلب زیوت وی و رصت کامی دی مر بی کمت چک بی او که رصت زیوت شو شاید دیر روڑ بزور تا کنا بیا دیکندرون پیر غورات شی زکا چه شاید دیر دا خرو پیجی بینا سودوگاری کام دا بیندر خرکیل شی کام شی دا خپل آقا پلا پاتا لگیزی اتلب و درسد و لخپل یو توزود دا اکن اخپل مقابلا دو کنا اگن آر سے اخپل دو که چزکیم کار بار شوی که کیم چار مخشو که کنا دا سے کنا چکیم د پیداوار عوامل دي دې څنګه پیداوار عوامل سلبر دي دې نظام کې سلبر پیداوار عوامل دي چې دا خای په دې کوي اخر سلبر شي یو مزکدو کا کارباندا د مزکا هوري کا میلا کا کارپنا د مزکا هوري بل محنت مزدورون دل جاوی کن آب مشکتینا پشکو کورا خوری بی پشکو برا سرمایہ دو پیسے پیچار دی چا کاروبار پشکی کبھی او بل آغا چا سک دا کاروبار کو دا کار محنتی جو کرد دا تنظیمی تیوی یا عجر بی تیوی چا کلا پیداوار وشی پا دا آغا سرگی بی تقسیم ہوئے مزکا ہو پلایانو و مزکا ہو چیتون میل پر جوڑ کراؤو کارفنائی پر جوڑ دا پر کریاب دیو خوصی بھی مزکا دا بیسے مرا کریاب در کبھی دا غلی چاہا دی طلب مو دی رسد والا شایخ پر مختدہ این اخفلا پا تلاگیلی چی مزکی کریاب سے مرا پچار دو ویوستا سے مرا پچار دو کنال سے مرا پچار دا دا کا مزکی دیرے وی طلب یہ کامو کریا اخفلا کامو بھی او کا مزکی کامی وی مزکی ناپایی وی لپی لکی دی طلب یا دیر و خلق سے گرده دلو کریه چگی دی ایگه نخبرا دا تاوی نخبرا کهی که ریٹ سوزت دا کانال پسی مرا بودی پروزی دی دا زرات نسی چی دی پر آخ بکی دا سیک تاریمی بیتا کو مشرا بیتا کو دا ریت خبر مکره دی دارنگی مزدیروی تیر خیصی مرا پیچار دی پدا میل شی پدی کارفانی دا غو چا دې طلب و دې رسد ولا کې ساده کنه دې ته ضرورت نشته چې په دې باندې څوک مشراو کو چې ساته تلخه ته مر ورکی کبه ډیر ډیر و مزدورون ډیر ګرځې چې مو ولا غوا مو ولا غوا کړې خپل کار وشي او کبه مزدورون کار نه کړې چې دې دا تاین خپل چې دا غ طلب رسد ولا قوت کو بلا سرمایه د پیسې دې چې د قرضار وختي بیگندو وختي چالو سي په کورلا دې کاروبار دې کورلا کړای ته سره اپلا پیسے اپلا یعنی بھی ایک پیسے تا بے چاہا کروڑی پی تو پکا ذرو خصیب ہے وہ تو دعا کولا دری کولا یہ سورے کرے اعتبا سبر کوئے کنا اعتبا سود دوئے رکی ہے ایک نم در سود ہے سود سرہ دے سبری پسنے سبر رکو اگا دے طلب ہو دے رسد والا قوتی چخپلا پیسے لاکو کنا کا پیسے خلق دے رسے روی سرمایہ دے روی کنا اچھی چاہتے در سے پیسے در کبھی سود سرہ کام آشی کا پیسے نمینا بھی سود سارا دے دیو تسی چکی میں پوتے شی کنا آ منافع دو آگا چچا دے کربا پیتا منافع بھی تا پوتے کی جی کنا منافع دے سیم رہ بھی آپ دے دیرے پر تلیو کنا چکریا دے نوبا سے مزکے مزدیر مزیرا دے نوبا سے وجرت نوبا سے سید نوبا سے آ چکی میں پوتے شاہ منافع دو کنا ایتا مفیت و ذرات نشتا او داگا دری اصول دی دے انفرادی ملکیت احترام سرمایدان عظم شے ارچا دے خپل ملک دے وحید سری ملک احترام دے سی ارچا ایک انا مالک کے دلاشی مزکا کرلاشی کارخانہ کرلاشی لرائی کرلاشی سب کاروبار کو کنا انفرادی ملکیت احترام بے کے کنن دے تو ایک اچھا تو ویلے دمرا زم کنا دورات من کے بے او بلدہ چیدے زیوت نزیوت منفع محارک ایک کسی میں رضیتا گاٹا کرنا شی دریہ ما سندہ دے حکومت آدم مداحلت حکومت پہ چاہتا لوستے میں رجبی کا چیداخ کاروبار کا و دا ماں کا پہ چاہتا پابندی نہ لگوی دا بل ملا ویش و سریر ملا چیدا دینا غلط خبر دو چیدی ملا غوٹ کاروبار و کیجی دا خبر آیا چھے دیم زکی کریا دا دا پا مشراب دے نوی اے مزدیر مکہ مزدیرہ دا پا مشراب پا منصباب دے نوی بلکہ دے طلب کو دے رسول اللہ اخبالا چھے دا اخبالا پیسلا کو یعنی ضرورت اللہ اخبالا پیسلا کو طلب کو رسول سیکھنا سے انسان دا سا حکیم دا لیاکین معلوم دا خوئی ہو کنا لوگ ذکر آگل دانا ہے چھے کرے پاپا سے ملدری میں کرے پا طلب رسد پسے پہے گے منی مش پیسلا کی ہارا چارے میں پا منصوبہ بندی بو دیکھ کے لئے اے دے وجہ نا جا سزدی نظام تھی من سبب بند الزام رتی من سبب بند الزام حالا چاہے دفع من تا من سبب بند کیری دا خبر دی نمانی کنا چھے دا طلب در سطح سے غران کا دا خو یو کنا دیل کیل شایدہ سا اکیل انسان خوندہ کا چھے دے کنا مشکل سر زاکی کنا شاہ چھے پلکائی نقصہ دے برائی پلکائی نقصہ دے برائی پلکائی چھے دے غران کا وہ دے گنا زیوت نقصانہ پہی دے کری جب میں سبب بندی نوی اور دا بلا خبرہ چھے دے گے پیداوار عوامل سلی دیر دی مزکہ دو سرمایہ دو محنت تا و تنظیم دا که دیگه کن در طول شینا در قصدر پیدو که بی مزکا بنده شای جو دیگه یا سب کرنسی سرمایه پیسه بنده کنه خو شای جو پرودنسی میلی نا کرخونه پا مدولا جوه یا پا کن تخمینا پروده تکترو چلوه او مزدیرون دی او بل به تنظیم دا چه چا دا کاروبار شدی کرا دا و دا خطره پسار بنده و خستی دا دا خبر دی نمبر چې مزګه صد خصاب شي کنه پیداوار شي د تا باندې حساب کوي کړیا دې کوي زکه هو چې می یا پیدانی چې پای پات مزګه پیدو کړی و مزګه اچادو چې دې تا مش کنه کړیا ګوشو تر زکه چې تو پیداوار کړه دا مزګه بخره نه دا هو ولا په دې شی ورو مزګه خو دې چا دونا چې په مزګه باندې کارخانه دې جوړه چې مزګه تا وې کنه کړیا ور کوم چاله یې پښتنه کا په دې شه دا خبره غلطه ده بل سرمایا څه دی چې یو کړې پیدا وخت لري دا پیسې د وخت لري چا نه بینک نه پر دې یار چې مزګه په دې کړی و به انسان د غاښ په لګیا شو پیسې نه وی چاله چې ته پیسې نه وخت یې چې کاروبار شي کوله مزګه وای او دا به زیرو په لګیا شو کنه دا کاروندې په شریک له په ځمکه باندې دا غنپ کرا جوړ پکرا ورې پکرا پر کایشه پکرا کنه دا په جوړه ودا په جوړه وکنه چاره نو کنه زار په سر په وختي نه چانه پیسې په سر وختي نه چانه کار دې وختي وتا ا دې څنګه دې پیداوار دې دغه واشي نه دې یو شی دا کنه محنت ته محنت مزکه دې خدای دې دې کې معیشت ولوي مزکه ته به کریا نه ورکو نہ سرمایا زمانے کا چھ سرمایا اپ ایسے ایتا بے گوشے باہر رہا ٹول پیداوار محنت کرا دا او دا ٹول پیداوار دا پر محنت سے تقسیم شی مزکا بے دا بے حکومت پر لوشے بھی دہار ملک بدسا مزکا دے حکومت پر لوشے دا حکومت پر لوشے دا ہے تواش اللہ دے ماش اللہ دے اغادو دے اغادو کنا یو سائی دے پر لگی اتدا با مزکا دو وی مولا پرسنا پوکا مولا بے میت بجوڑ کا ایک افنا پجوڑ کا بے موتا کنا مزکی کریا دو تو یا پیسیر نہ ہوکا دا مزکا ہے حکومت تا حیوانا دو باقیدہ حکومت تے کنا ہارا چار پا منصب و مندی با دے کو ماہرین درو والی کچے پریمیر گوٹ سے سمر بشگندو دی کنا سمر حالتا چې 15 کروڑ دی 80 کروڑ حالتہ دا سمره دی فری دی بریو دے سبوی گا یو انسان سمره فری چیرہ نیم سری دونه لگی دی هر انسان دې فل کور دی نیم سری دونه لگی دی یسوب دا وشی چې کنا چې به دې فل کور دی چې یار انسان نیم سری کنا دونه فری دې فل کور دی سمره وی بیا دې سمره فری کوټ دې سمره فری یسوب ته وکړو چې په دمر غنم وکړي بیر پدې مرمل کې موږ غنم وکړی چې دا کې ټوله بړې دانې کړه غنم کېړي شاید څه مرمل کېړي د اصل کور حد فهم څه به چيني څه منوي پدې مرمل کې چيني لوندې کړه پدې ګړا لوندې کړه پدې مرمل ویل لوندې کړه کنه دا به کې دای سب د وته وشي او اده په وی کې دا مرمل ځکه بولې کنه توس لا یاشي تا پدې باندې غنم وکړي تا پدې ویلو کړي تا پدې کنه چرنا باجو کړي تا سمره خطه ضرورت پدې مره کې پرې مې سمره د وې ضرورت پدې کې کړه د وې مینځ کې څه کار کوي دې کې تا

چه می بیدا مصبان جده بی که چه می نرخی نبتا جوڑ کی کنه همیش پکاری که چه ولا جسار بطشاب حکیم بی نرخ نمو کروی کنز اخیر مسئله دو اخیر حدیه مسئله دو کنٹرول دی حکومت که کنٹرول نلگوی بلکه خلقی پخبره تا با سیمر شای کنه پا سیمر اکروه پا سیمر خصولو تسعیر ندا جیز نرخ پلا مکره دی بازو تا چلور شکنه خپل اندازه لگه دیم چکیم شایی کنه دیر بازو شده نخی کام دا اینه دی کامی ایدا جوی جورگا که پس را جوری دی خو یو نقصان دیر پیده کردی چه دا شکنه خپل گاچه تا عرصی که زود پیده چه چاسی سمرا گاچه کرلا شلا ایدا پر سک باز دور نبی سکنه قانون نبی بیده اینا چکیم ما فاسد پیده کردی یا پسر که میجوی نی دخلوا لحرم التمييز بخاتم بشه اذا ترى پیسے دی اگا پسوت سے کر گاٹے وی نہیں پیسے تا ور کلا کر پیتو خلا کر بات کم ہوتا کنا پسلے دے مرو کوے تعالی کر کہتا ور کوے تا ور کوا کنا سود با دے دی حرم چا تا پدیشے گاٹا دو کہ چارہ فلمی نہ جڑ کا سنیمے جڑے کا چیرتا دے فخاشی ولا چارے وی دے بحیتے بولا چارے وی کنا دا را تی وی گوند رو را دا دی شینا جوڑ کا دا سرکسینا ولا گوا دا مجلسینا ولا گوا دا ڈنسینا کا کنا پدے بولے ٹکٹ لگوا دا تا مشکل کر جڑا وا سے مرا بکنا فخر بے خیائی وی کنا پیسے کا سنجی پسپو نوی پدے آرشی بنتا سویستا دے تصویر دا آرشی بنے کالا کسی بیندار آدھے کا شد خلاب مخت منزلہ دا و سالیز منزلہ دا کنا سپا چی شای کسی شای تصویر بنے کنا چی شای کسی شای تصویر بنے کنا دیتا ٹریڈ مارکا بیتی تجارتی عالم آدھو داغا مارکا چی دا کما شدہ دا زون در کمی دے تصویر تشیدہ چی زود آواز چی شای جوڑے ری کنا بی ایگ دے پورا چادی کیم تصویرو کوڑی کنا ا دې خپل شوی دی کنا غشر نه مناور کوي چې بلا زوند جوړ کړه دغه تصویر په جوړ کا هغه د خدای پیسې دی په ټوله دنیا کې زیاته پیسې دا کاروبار غړي دا مرکه ولا غټي مرشد چې دا فوټوګول ورکوي د شیتا زون جوړ کوي دا مختلف قسمه کا تصویر نه پدې شی باندې جوړ شي کنا اگر شای پا بندی کشوری درشی خلک پا بندی مخوی توجه بی کنا بیا دا با قیده خرطی جی و دی کنا کنونی ایده اگر تجارت و لولی که کچی دا شای مو کرده بس کنیشی لگه ولا آنه منا پشنی که ولا گولا بیتا غلاوی پیلا شی در ترین مطرش که برگولا دا اگر با خرطی جی کنا که بخانه باوی کنجره کنجره جی دیکنه باوی پشه دیو چې چا سکرل کړه په دنیا شي کنه ایس په بندي به نیوي دا څنګه پښه چې چا چې سبا دې تا کټه کړه شل کنه هغه باندې په بندي نشته ای جاره داری وته وي نو ته چې بګو ته ورشي دې بګو ته ای جسه ادي کدي کو نیوي دوه درې دې کنه جسه ولا دي بس کې نشي روړل جسه ولا دا هغه هغه تبي سره کړه دا جس کوم نه وسره چې موته برکو وي بچا دې نه ورکوي نو که چې بچا تا ورکې بل څه کاږي سره وري بل څه کاږي سره وري بیا کنه بیا خو جس په دې باندې بدره ډېر څو بیا دې چې موږ شخصه ولا دوا درې کسونی آی وروري دا ټول کې سینا بدر ته ورکوي ټول خلک ته یې سوردا تللا دا چې په خپل خپل بچا سمره دای کنه ریټه ته وشي دې مرګ کوي دا چې دا بده کې مرې نه ایسے پنکے والا دا سکو دے بیلے سامان والا کنا بقیدہ چے لہور تسی یا پیسے لابات تسی یا پنکے والا کمری سرا دا پیسے میرے کوئی چیزا میں پیسے ملے اوکلا خوب بچے تا بمور کوا پاراشی بندے ایک ایک کنا ایجاراوی راگرشی بندے خلق آگوئی یہ رس پنکے ہوئی یہ پنکائی پنکے ہوئی ودا یو دکن دو سرمیرے بچے سرمی لگے لی پنکی سرا ایجنسی دو پنکی بیا په خپل خپل بچ سمره پیسې کې مات اې دې مرکې ماتول نه وی だかフロシーでしょ、ディスラビー、ブスラビー、ブスラビー、キャナ。アフリカンドル、ムスモニア、フレムスメイト、シェイカナ。アデフレフレマン、ベニビチン、セタ、セドルタウシャロ。アフリカイゲンダスタチチチキムのセンナセダ。シャリアダガンのブルスケビ。ダスノコ。ダマラセクアゾルのプレスディシャリアカナ。シェアジャラデリシカラカラビ、プレアウィルシェウウウリカフレウラ。マラカフラウコチェ、ユアスチャラワイワリズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイ、ユアジマチャラワイユズチャラワイだまらけさらうこしゃりゃたぽまでぐらがおれ。そぎゃはらんくろ。あはならばやはらまればばやかぶるかぶぜはらまくら。かぶるかばやでだでねび。ばやでまずみばんくらしよしゃやもじゅうじゅうやめべなかせ。ラヤビオハゼルレバディン。ラファメディラゴレアシェハディスプシカナ。プロディガーファルハキムザタ、シャリアティキメハキマナファメディラゴレ。カバゾルシェカナダカワリンナフェスシー、エマイシャトラカナ。ベベダムシバトンディビカナ。ネベアメハケタムシバトンチグリビジュリ。マンハシャファレイセミナ、ドカヤハロマカラ。シャイブのカチャカウェイ、シャイブのコタカウェイカナ。エスコーエザティーマナフェヘムハリク。ファイセウラークのアシルシャイブネミメカナ。チキンアシルシャイミサラバーシルネミチキンマミサラド。ガトルチェプシュトレケンミセレセラファイハリケイセガデミ。チャイプハビアシルチャイプハネケプリド。チャイプハラチェスマダルギーがリリケンスーサーユリケンスケナネラケナハロフィニアガサラガシケナエチャイランガエタルコシパブンチャイデラビーダウェイジャーリスウェイケナハロキナケナエサラネラミラウキナシスウェイケナゼカチェシャリアアディカネスタダパブディシタナケナエザティメネフラスモハレクモジュタジャチェスマラガタクラキザケナパブディシタナカチェレカナダポバディプリモジュディベカナガスクレットカムカラダサイカムカラダサウドシペテルウィアニウェアカファンベネカチャテルトカネベルカベカナバレケズラパホクマティパバディアディエミスポカハリキチダサベケデラシディアナハケムシハテパラウマタカラカラノセチオラシマフンセガバドシグロユーサリーガナムハサワンアルドニアハサワンアルドニアバドルサーベトチエマタジデシサーウエマンタファンツウケナヤデキナスキガウェイヤデビブドルチゲレケナヤデナスキガウェイブナムルハサレウェナウチダファバディプディレクラヤファダマラチディネラディカノリタンサルトルネラディカノファダマスノリキンキャティキミナハサレエトサラブルリオヤベランチディレクターズのキュリケトダンアズルサトコロハープレギャシキナチャパレアハイデカンアティクリセスラプレプリドキュリオバハプリディケナエグモダハラトコシーのナフスバラバーカナフチェカフォカオリキケチェウェラユサイロケナフマペファブディナギプラスモネオカチェルダセワケチェナヒナディルバラスミビオクマツのハラタカラシー、ウエタミラワジブダエカンタミラワジブダカナアラパバディカナチキマサヤプラグリディカナカナオネスキムサラバダラザマチキミキセディカナアラシタロサラビコモフェキディカナ خو دا خبره چې اته خپل مګټه تر خلاصته چې کومه مړه ګټه کړه دا که اصلي انتهایی خطرناک ته وایي دې خیر متصدم ده او درنګ ادم مداخله کوله پالیسی چې حکومت کړه مداخله نکو دا پالیسی کړه دا شریعت ان نه مری کړه دې مړه کچېر ضرورت په دې حکومت کړه مداخله تاکل واشي پښه شابس اول یې تاکنا وقول واحل ور بي وحرم على با دایته دې پروره امام بخاری چې مخو چې کتاب البيوع جمع به سمکا خو چې ټوله بي حلول دینا په باندې شته په بیا شه بیا حلول وکړه ر با حرم بده وحرم ر بر با حرم بده آیات په دې باندې څنګه غلا وچه انا مشرکین دې چې دا ر با ته حرم ورسا په دې کې څه پرتا ایمو سره لایتا غنم دی یا جوور دی یا کنه کپڑا دو کنه په سلری په دې په دې ځای کنه په سپیشل خرڅو په دې په بدینښت دار وره او چاته د سلری په ورکه کثری په وسه ته یو مې سره دا په کاخ دمو ته د کنه 30 روپے مشبادا چې په کپڑا شي کنه په سره په دې لاره ګټل شه د په پیسې په لاره سره شه ګټل هو بای د سره کرے با کنه پاسے پشی بندے گا تو کیا بھی پیسے بندے گا تو اللہ تک دا ہے کہ مانا آیت وہ دا بیان کلو کہ تو بھی پا حکمت نہ پیئے رہے تیرے پا اینت مندے نہ پیئے رہے کہ پرے با شس نقصان دا پا بایا شس پیدا دو وہ دا ایمو حکم دا کہ بایا محلو کردو ایبا میں خرمہ کردو تو پا مسلحاتے پاسے ماغر دیدا وحل ربی وحرم ربا وقوله الا ان تكون تجاره حاضره تديرها بينهم بينكم ده ايات ده مدايره ولا ده ايبر ولا معامله اگر پر فريت وصول شي کوم پک وی ايات اذا تداينتم بدين الى اجل مسبب فكتبوها لكي تيكنا يوم ملائكه كيف يثير كيف اگر ايبر ولا كتابي كنا باهم خليكيسا پابا دی خیدون که این کهیسا زکا چه پواح سرا بی خبره ویریجی کنا ایدره بی ملاجنی تر زاجنی دیوی که چه پیسی می دیر دی بری چنین دیرو کنا دیمار دیمار دی آوی چه تو سنگا ریکارد موجود می کنا بی بی دام ملاج لپی دیو کیجی علم بطا که تجراتو روکو سجراتو نا دی تجراتا بی امانی کیسا کنا ایدو درات نستا باب مجای شکون تبار اترا فا چکر ارمیز پیرا کشی جمعی نزوشی میں پمزک اشران شیطا او دلا پا فضل تر خریستا دادی کا رزق تا مور دولت تا لا پا کنا فضل اللہ تولیدی کنا وقت هم من فضل اللہ او دلا پا کتا فضل اللہ کنا آغا طلبیستا تر ایستا المزنباد دیا کنا پا معاش پا شعوریستا اے مور دولت کنا پاک شے دے مت شے پا کلمات اسرا دے کنا شوادا فضل الله وخير تريد وإنه لحب الحير الحديدة وفتنة تريد إنما أموالكم وبلادكم فتنة هذا يسألون كبيرا شبور بولاقا ذر المال داد مسلمون بكنا فلا مطمح نظر نبي دي مسلمون مطمح نظر مقصود آخرتا داخل وسيلاته ذریادو په دنیا د ژوند لپاره لکه رحمان مبي کته حدا حدا د دنیا چې تو فاده د بار اخرت ته تو فاده او کچره دا به کړم منځره مقصود وکړل دا خاص زرمان اخرت په ویر کو بدا کتنا دو او که مقصود دا کنه اخرت وو دا دی وسیلات بدا بدا کنه فضل الله دا کنه په خپل د باطل په خپل شدا مقصود په الله کثیر الله کوم په لحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا لفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من لهو من تجارة ولا خير رازقين يجي مي ورزوا مدينة من راس حلال لو أقامنا شيء تغلار ولا بيجي بره غلار ولا سمي دان لو هذا بيجي سر سر ديك ملا وكنا ديك لغدور وكنا دخل كم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مدرسة في خالق في خطبته لو سيكون أغا ذرا ورشكف الأغا ذرا ダイアルナゼルショーケナオパディボレケナレスキタリズショーピマーメプレスルアラビロータフォルバリエカウトセケンエゲタベラリサコルマンギラヘルメラメティジャーベルハラディキンウォラタクルアボワナコンバイルメルバテレヨジャミアウスンダケナパンダロープリカムルマサラフェイサセマランナジェスカルベディアクリタカバテルショットタリカムオカラジャラクシャルビアマウィア、ガタマカ、ラマカ、ガスマカ、ドカマカガナ、ウォラタフルアモアラコンベイルクミルバティレ、エランとコナティジャラクアンタラビミルクム、シャバス。 أ ن ا بورد قال إ ن ك م تقولون إ ن بورد يكسر الحديث عن رسول الله تقولون ما بال المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره الماي شنك ذلك انا المكسرين لدينا سبكرم كلماتنا جيركو بافيك وحاد عقله جزء مزيف وشكد له لكي توصل الى بورد يكسر الحديث انا بسمع حديث جير بينني私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちカラヤシュノムアサクトベラスワーカエモチキモハジノディアマトゥラクリビデハディセナエサウドゴネポバゾルシェモハジリネカラチキモサダカラマケナロリマジェアパワルバゾレタモツウケジマディナシュフォニエケロニエロパテジラトラギャシュノアクサラウレディポバゾルシェテルダーナベサムカナタノスティモカディラネビザミナوقال ان الله يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل يسال احد مسار عمل اموالهم دخل مريكا مشاكات كهرباء بوهينا يمزكوي فابو بدوي وكنت امرا مسكين من مسكين السفر زي مسكين وليكا اسطي مسكينه تمشي يمولي جماعه وكره امرا جماعه زوجه سبق تلاو اي حين ينسون موبيل الكونكر طاش تريدي ويقول او بلا يوقف دعوى جادو فالنبي سم دعاء عليا وقد قالتم في حديث يحدث انه لم يبسط احد صبو سكتك كفرا بالولا حتى اجري مكانه هذه ثم يجمع اليه صبو اجمع جمكم الا وعاء ما كله مكتش على السميع كان عبد الله يقول لك فبسطت النمره عليا فمولوا على نراه عمي تجيل اكرا حتى اذا قدرتم مكانه النبي صلى الله عليه وسلم جمعتها الى صدري سنتم كان عجمك لا فما نسيت من مكانه السم تلك المشيه ايه بركاتك سمونا دا سما يير نشفل ما لي ماشي كسر الكلام التجاراتي لكن بل ايه تجربه وش دا نقصانا غادي يقول تصور هذا كما ايه حديث دير ميوزيك لي كان مهاجين انسان دار انصاري ان شاء الله وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينه لما قدمنا المدينه اخى رسول الله بيني وبين سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي يا شكرا مهاجرين مدينه ترون مسجد النبوي جولانون بعد یا مجد نبی تعمیر شوی ہوئی چی نبی سم دے محاجرین دن سر پیش موحق کہیں پرو ہار یو انصری تا یو محاجر دیر کو چی دا تو غریر دا مراد گنا کنا اباہ بی تناسور و تعاون ہوئی چی دسر بیتے امداد کی دائی بی تسرہ مداد کو تبی دسرہ امداد کی کنا بلکہ ミロス・ブリアダ・ダタカナ、マウハト・ガルド。パデブリ・ミロス・アウォー。ザ・ラハメ・ダリ・ミロス・ウォーカー、パデブリ・ミロス・ウォー。シュカー・アイアトレシュー・オン・ハミバー・オラディ・バンカナ、ウォレベダガ。で、アンデマ・ワラト・ウォラカナ、ミロス・ダマン・ソクション。アブラハマン・ブラウス、ダイデ・サーディ・ミラビー・ウォレジュー・クロ・ナビア・スラム。サーディ・ミラビー・アン・サリダ、アブラハマン・ダ・モハジェルダ、ベルコタスロサー、ハリム。アウトレイダーパンサーダー、エミアクトルアンサーレマーレン。ジェズプトウォールアンサーレシェ、デデルモールイズサーマイアダーリア。フレームタデルダウラプロペラ。ファクトモラカネスファマリ。ザクパンニムデルショー、ニムデルショー。バルダチウォール、アイアザウジェタイヤハビタ、エモディシビビビリティ。キマザビビカチェエトトウカナファイスキリ。نظر ت ل ك ا ن ه ا زبي ع ت و ت ت ع ل و ك ك ف إ ذ ا حلت ك ر ا ه ت ي تيرشي تزوج ت ح ا ت ب ع ب ي ف ن ك ا ح ك ك ن ا دازو ت ي س ا ر د ا اشاد دازو د و ر ي ك ن ا ش ش ا ت ع ل و ك ك و او ب ي ا ب ل س ت ب ي ا و ا ك و ك ن ا و د ا انت هاي س ا ر د ا اگر كذا ب ش ك ا ش و ا د ا خ و ب ي ا ش ا د ا سكريوني ك ن ا عبد الرحمن ع و د و خ س ك ي ك ا ش د ي ت ا ر و ت ي ر ش ت م و ت م و د ر و ك ي انت هاي ك ن ا ف ض ي ش ي ك ن ا خديوى كنا دارتي عبد الرحمن تيكاشي لا حاجه تني في ذلك امو فضيش حاجات نشتا مولي بحطه على بركات بشوتي موتا بزروشا هل من سكن في تجاره دوتا بزروشا كيفاشكنا حريق بروحي في تجارتي كان سكن كاينه كاينه كاينه كاينه كاينه بزروشا يهودي بزروشا كنا كان فادالي عبد الرحمن عبد الرحمن سبوغي اتبعنا بزروشا バズルシェケナラスシェドウシェドウカンセカルバリブファタビエキティンマサムネネクロトウカナヘリダイエベガタエタロウルクロトヤロウリディケナヘリヤロウリカラトマタバラウドウアデナパラパセクサブトラダスカラササブディマブドウタカナウリセラワカナカラバリシェイクロシェイクロカナファバラデサアンジャーブドウハマンデラマタロウキャブドウハマンドウロあれ、あそこからパタボディーズクラス、ジュールドヒナディー。ウォディーカラダエゲンアクリバーナゲディーディーケナー。エノギナクリアダナゲディー、サプロトラゴラ。ダイトンポルビワ、マアスパラ。シュレベラゴラ。ナディーズウォッチトゾウィタトウズカラダ。ウォトハランギナゲプカプレベ。アデシュレベラギナディーブラグリディ。なぜよとカラーのメッシュもデメカラダダパネシミダシェベウディアウクロカナダテスロサライカラワマンベレセクリディカラエマトムサーダンサリネユアシデメクリドカラカムソタモアナベセメラベカラダカラゼラタナワーメンザハブアウナワタザハブパワンデユナワタルダパラファノワテハジリアリキテレシーホダパラワシェエピンゼリピサラチェセムラストラバルバリフォワルシェエタナワツザハビティラカナシアシュリピサラオナワテピンゼリピサジバルバリナデセメトウルケチアウデマログシャテンマラドワリマホカカナガカプサラビアカナマリホカエウローラマリシェセクイチェバリマワジボドアマディパルドウジボハリオミアハナピチウォリマスマスタハブドミザアマディノズルデパロハリウォリマワカガカパクサラリアダイアチェカウアガカダイタクシーウェテビデパラサマリウェカラカラタキデパラサマリリエタキデパラサマリリウォトベレモロブシンヨウレナディサパマディナシャンケテリカチンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、チンデルのようなものを見つけたら、 وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميدان عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري وكان سعد زاغنا فقال لعبد الرحمن وقاسم القمالي نصفين واؤتمن فقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استبدل اكيدا وسنا فاتى به اهل منزله فمسكنا يسيرا او ما شاء الله فجاء عليه وذر المستطرف اثر وذر اثر تبلغين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيما قال يا رسول الله تزوجت امرأة من النصارى قال ما سقت اليها ما سقت قال نواة من ذهب او وزنا نواة من ذهب قال اولي مرن ولو بشارتي مهيما كذا يا بني كلمات مهيما كان ما هذا داس دي بتخرا نين لغدي قال يا رسول الله تزوجت امرأة من النصارى كان مدم كذا ده ان درنگ لغولدا قال ما سقت اليها قال نواة من ذهب او نواة من ذهب قال اولي مرن بشارت خبس وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي عباس قال كانت عقاد ومجنة وذي المجاز اصوات في الجاهليه فلما كان الاسلام فكانهم تاثموا فيه فنزلت ليس عليكم الله ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج دغى بدرين بن محتر شو كان عقاد ومجنة وذي المجاز دادي زكاديه ذي الكاجيه بداب كان ميريلا قدره بشكل اسلام رولو ويكا سبكرام يكرم السمونه فديش غناكر نو جدا شنو كنا دا غناوي فريدي منكرو ايات نو جناي تكنا ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم دوت اذا فضل تو كنا فتو غناي سكا چتو ديكم ده فضل ربكنا فضل طلبي سكنا هويتا فموسم ده حج كنا فكرا ابن عباس نداء من الخلق اسلام جاري تركي تجارات و كاروبار كان دا جهيز دمت كنا فديش غنا نشتا كبوصول بوديوي